إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نستمع لفقرة من الختمة المجودة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي من سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا رب فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا

شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء صدق الله.